إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. maanta ay tahay labadii ramadaan 1447 kii hijriyada calaa saaxibaha afdalu salaati wataslim insha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa kitaabka leh kitaab atawxiid ayaynu bilaabi doonaa kitaabkani waa kitaab aad iyo aad u muhim ah oo u baahan in si fiican markaa loo daraaseeyo loo barto loona gudbiyo. qofkii bartay aqoonsadaa wuxuu markaa u baahan yahay isaguna inuu sii gudbiyo oo cilmiga uu ku baratoogaa faafinta lasii faafiyo ama lasii gudbiyo. ardayga wuxuu soo maqlay ama uu bartay sii gudbiya, iyo ardayga aan sii gudbini isku nooc ma noqdaan. waxaa markaa yacni khayr bata oo cilmiga u barakoodaa ka sii gudbiya, waayo cilmigii mutakadi ka bixiyey, cilmigana sidii kada sheegista la sheegaa way siyaadisaayo way barakaysaa. marka insha allahu tacaala kitaabka waxaynu doonaynaa bal inaynu ku dhaqsano abwaabtiisu waa badan tahay 76 baab weeye, baababka qaarkoodna weliba waa dhaadheer yihiin, abwaabta qaar baa dhaadheer. bal haddana insha allahu tacaala bal inagoo sharaxana meelaha qaar wax ka saasaaban doona, laakiin maqsuudku uu yahay bal masliga inaynu si fiican markaa u jilcinno baynu insha allahu tacaala isku dayi doona. rabadaan wixii ka baaqi noqdana ayaamaha ka dambeeya in la dhammaystiro baynu insha allah isku dayi doona. kitaabkan wuxuu u badan yahay adillo nufuus, aayaat iyo axaadiis ayuu u badan yahay. waa jirtaa bacd alaxaadiis waxay soo aroorinaya kitaabku in dacfi ku jiro, laakiin taasi waxay u badan tahay masaa'il uu xoogaa wax kusii xoojinayo uun ee sulbul kitaabka mas'alo uu markaa baabiyada keligeed uu xadiiskaasba ugu quntay oo aan daliil kalaba lahayn naadir bay ku wallahu acdamu min an yustashfaca بأحد من خلقه أن يستشفع به على أحد من خلقه. قال حديث كافية لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لو وضع حديث بالغيابة أخذ باب أبقارية لإن الشراء معظم فكتابته وحوية وصحيح وأدلة أسعر ورسنية ee matniga ku imanaysa waxay u badan tahay saxiix bay u badan tahay, kutubtana waa yar tahay. kitaab saxiix wada maxdiya noqdaa waa naadir, waayo culamo badan baa isku dayay inay saxiixiyo wax ka alifaan, laakiin waxa ku guulaystay waa yaraaday. yacni waxa weeye ibnu xibaan waa maqasheen daxiix buu alifay, ibnu xuseyma waa maqasheen saxiix buu alifay, xaakim axaadiisu ku ilzaaminaya bukhaari iyo muslima uu leeyahay inay soo saaraan bay ahayd oo shardigooday ku sugnayd, waa xaadiistani saxiix bay ahayd inay si arooriyaan bay markaa ahayd. أن ينتظر كتاب كامل. اللهم اصغر لمن لو من بالدين فلا قارف روح على الشيغي إن الموضوع يكون شرائع إلى حاكم وكلاء إلى بطل حديث الموضوع حديث الزون يقولون كل الزامية بخاري مسلم أولي هاي صحيح بيا هاي أنا محبس والساري وهاي صحيح بودا هاي أنا المحاف صحيح بطل موضوع ما هو شيء إنه مزهد وحر ولي حديث الموضوع كثير كان مستدرجة إلى بطل بالجانب. بعض المشايخ وابكم مبالغولين وحي الاهدين مستدرك كمتل ثوم كمتل شراب حرف حديث او شرط البخاري مثلها لكن تسوى مبالغه ليس الا وقلت تلحقت حرق الوقت تلحقت ايما مزهر وحو تلمامي وركع على الشاغي وقلت ابصر هل حديث او شرط البخاري مسلم اهي كما بيّا لهم مستدرجة ورك النوع عاصنا الصحمة اجمل الدور إلى ربع الكتاب جاريسة يتعطي مكة أفر من الوضع قد يقول من الأحان جاريسة الله أصل لنا إياه وشرطي البخاري مسلم يعني كل ماني لكن وحي سهل بخاري مسلم كما يتلقني أحاديث الصحيح وغني ليسوه لأروريا إذا تأولي وحي وكل الزامن يقول لزوم ما لا يلزم فحن لازم يكون أهي بلاد مستدرك حين رشد ما تصالح علماء الحفاظ دعها أيا قاركود إنسا يكتب أي صحيح يا وقص رجلان وقاركود عناوين صورة كبقة صحيح فإن هذا أشياء ضعيفة كده أحد عرض أشياء ضعيفة أي كده أحد فالكتاب مركا عن سورة صحيح مريضة ورد قال لي يا ابو اذا مركا الفتي لعلم الحديث كمرنا بين الائمه يعني اجينين المهم ان نصل نقلنا في كتابك كتابك اصلها وحى الفتي محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الوهيبي مجدد القرن الثاني عشر يعني شيخ أي ألفي وكتاب قيم وفائدة شيخ أصنع وربك أن ضبط أن لقفت أكيدة وضبط والقب أنا بورتا وكان سلعة أولي يضبط رب ضنبا قب أنا بورتي أوحان القبيل كالشارع سينا ها سينا وابطا سينا بري ايا ببح بوا خدعي بري ايا ببح بوا خدعي سينا فكثير من مجال احلى شيء الشيخ سعودي ايا وفت لي وطن في هنديا طلب العلم اي عضو هندي علم الحديث كي هذا وش عناية السواد مغرب والله ماذا هندية يعني حديث كعير يعني علم الحديث أدى له قدر إن شاء الله أدى له قدر إن شاء الله فرقوا ملكي تقي وفر أركيني شيخة وحرها يستا ودرت مركو بلابة يقو بلابة نعدش أقول نعدل يا محمد بن عبد الوهاب مركو ختمة يا ركو ختمة نعدش أقول نعدلا أيه محمد بن عبد الوهاب قصة عجيبة وحيث إلى أرن كان سداد مركا وذات سوق حل فيها طلب العلم إيه حوغاء ممكن يتمركا بوت الضروري لو كلفها الضحى أحيى البقصة ويستمعين يا رب يرضي طلبت علمي ذا نوورا شيخ يعني سعودي يا رب مركز صار وصل لي شيخ مركز دبت يا قصة الضحى ويسوم المريك شراء وماشا يا aan haysto ugu soo mari kara. markaasu deedna odhan jiray carabiga waan bartay, laakiin waxaan jeclahay dadka u dhashay inaan ka maqlo. dad maalinta ma waxaan jiray yuri kitaab tawxiid baa jildiga ka soo jara. jildigii iyo magacii isagaanu ku oolin ayay halku fadhiisan jiray meel u dhowbaa taa. waa ay soo galay dabeedna sharaabaan intii uu kitaabki yara eeg eegay. dadna kitaabkiigu waa baxay. kitaabku waa la dhacay. ila wadaadka waxa looga geeyey marka horeba deed uu ka haystay oo deentaasu ku maagayay oo ku nacdanayay war xaqiiqa a kuma hayd. waxaan usoo noqday bu isagoo kitaabkii egeegaya sharaabti baan u dhigay waa iska aamusay. markii dambe uu yihi kitaabkii ayaa qoray. markaasaa waxaan ku yidhi waxay iga yaqaanaa kutubta iyo dee marka ninka hebel la yidhaahdee maktabada haysta ee kutubta iibiya ee balkaala isaga ay weydiina inuu inoo garto waan isa soo raacnay buu yihi. waxaan u tagnay wadaadkii maktabada haystay markaasaanu ku yidhi kitaabkan bal hadda noo sheeg cidda qabtay. markaasuu yidhi kitaabkan dee maxamed ibn cabdilwahaab baa qoray war masaacidku xibkii soo qaad. markaasuu magaalkiiba qoray wadaadkii waa qoray wadaadkii hindigaaba wuxuu odhanaya magaalkiibaa qoray yacni carabii iyo wixii horaa ka qaalib noqday. markaasuu majmuca tawxiidkiina la tusay yacni iyadoo magaci ku yaalay iyo dabeed u fakeray dabeedna wuxuu wallahi ninkani hadduu kitaabkan qoray waa dulminaynay buu meel baanu kaga dhacnay oo waa dulminaynay. maalintaa wixii ka dambeeyey wuxuu qudagalay inuu markuu darsiga bilaabayo iyo markuu khatimayaba u duceeyo. hadda beentu markaas inay mushkilo u tahay sheekhaasi wax xaqiiqa ah kama haynin maxamed ibn cabdilwahaab, laakiin beenaha badan ee dadku ay uga geeyeen sidan buu yidhaahdaa sidan buu yidhaahdaa sidan buu yidhaahdaa yacni saliga nebigu diidan yahay nebigu neceb yahay yacni ushaydaa nebiga dhaan ku yidhaahdaa tawasul ku yidhahdaa waa kufri akbar adii yidhahda qofku waa yacni as'alu llaha bijaahi muxamadin sala allahu calayhi wasalam waa kufri akbar buu yidhahdaa dadku ku gaalaysiya ummado dhan buu wada gaalaysiya dhiigoodu banaysa asaatiir iyo khuraafaat yacni beeno badan ayaa laga faasiya. beeraha caynkaasi waxaa lagaga bogsanayaa kutubtuu qoray in la arko oo dadka qusuumta la ahaa ee kulli diga ahaa waxa ay ka sheegayaan beeno fara badan baa ku jira yaa lagu kadsoomi ha loo noqdo kutubtuu qoray xaqiiqada markaa la raadiyo. waxyaalo badan oo laga sheegay waxa weeye waa wax markaa been ah, weligeedbana waa dhici jirtay in culamada lagu been abuurto. culamada in lagu been abuurto weligeed waa dhici jirtay. sheekhul islaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha wuxuu ku yidhahdaa waxaan ogsoonahay dad fara badan oo lagu been abuurta inay jiraan. qaarkood ba xataa waxay gaarsiiyeen buuri been abuurkii inay yidhaahdaan wuxuu qabaa ibnu taymiya waa beenta iga sheegeen bu leeyi wuxuu qabaa ilahay saawiyo kastaba ubad inuu ku leeyahay ubad uu dhalay ibnu taymiya qabay bu leeyi. akaadiibta lagu been abuurtee uu sheegaayo bay ka mid marka culamada aada iyo aada ayaa markaa loogu been abuuran jiray. saas aawad ee aada iyo aada waa in akhbaarta laysaga hubiya in jaءakum faasiqu binaba-in fatabayanu yacni haddii waxa weeye faasiq war idii sheego iska hubsada. ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen waxaa aayadda laga fahmayaa hadduu mid cadliyaan faasiq ahayna war idii sheego isaga aqbala, saasaa laga fahmay. kii majhuulka ahaa ama mastuurka ahaa ee xaaladiisa aan la garan inuu cadli yahay, laftiisa inaan la aqbalin warkiisa waa laga fahmayaa. Oo sidee looga fahmayaa? haddii ruux majhuula oo aan cadaalad iyo fisqi midnaba lagu aqoon uu war kuu sheego, warkiisa haddaad iska aqbasho waxaad halis u tahay. de inaad faasiq aanad ka warqabin warkiisa aqbasho. marka makhaafata an yakuuna faasikan, baa mastuurkii ama majhuulka warkiisiia aan loo aqbalayn ee laysagoo sameya. kitaabkan kitaab tawxiid waxa uu leeyahay shuruux fara badan. sheekha qorayna waa sheekh sunni ah, madhab shanaada uu waday ma jirto, ictiqaad ahlu sunna waljamaaca khilaafsana u wadayna ma jirto, waxaana waajibi fara batay shirkiyaadka iyo wataniyaadka iyo xabaalaha la caabudaayo ashyaada noocaasaa fara badatay. saas awadee kitaabkaas mid lamida aan la arag ayuu markaa sheekhu alifay oo mawduuca ka qoray. fasaa'il badan oo kale oo tawxiidka ku saabsanna waa leeyahay oo waa alifay. waxaan ahaa sheekh cilmi badan, weliba istinbaadkiisu daqiiq yahay. saas awadeed masaa'isha qaarkood sida adilada ugala soo baxayaa waxay tahay markii isaga la yaab ay in fara badan bay mashaayikhdu ku wareeraan oo yidhaahdaan mas'aladan siduu ugala soo baxay axaadiistan. weliba waxaa lahaa masaa'isha markii isaga kitaabu tawxiid waxay shabahdaa taraajunta bukhaari bay shabahdaa. yacni taraajunta bukhaari culamadu waa ku wareereen, yacni sida waxa weeye bukhaari wuxuu baabaysanayo sidu axaadiista uga istinbaaday. waqtiyada qaar baad soodhanaysaa mayagaa shaqada isku leh, halkaasay shuraacda qaarbood geed kula kacaan oo yidhahdaa waxaa laga yaabaa inuu halkaa ka eegayo, waxaa laga yaabaa inuu halkan ka eegayo, maahe waxaa laga yaabaa halkan kale inuu ka, yacni waxa weeye siduu uga jeediyo siduu u istinbaadaya waa dafi. hasay culamadu yidhahdeen fiqhul bukhaari fii taraajume. dadkii hindiga ahaa markuu egeegayay wuxuu yidhi wuxuu ahaa kitaabkan yacni masaa'ishiisu fiqi yani taraajunta bukhaari uu shabahaa. taraajunta bukhaari ay shabahaan muxuu yahay bay wayyii yayaa qoray. calaa kulli xaal shurax badan buu kitaabku leeyahay, waa la sharxay. shuraxda lagu sharxay waxaa ka mid a sharax qayim ah oo sulaymaan ibnu cabdillaahi ibnu maxamed ibni cabdilwahaab uu leeyahay oo la yidhahda taysir lcasiis alxamiid. ninkaasi waxa uu ahaa nin cilmi badan, dhalinyaro ninaana lagu dilay. xadiidka wuxuu ku ahaa cajiib, isagoo 50 jiro ayaa la diray ayaa la dilay. ibraahim baasha kii la odhan jiray ayaa markaa ayaa dilay oo ciidamadiisa ay dileen, amar ku bixiyay in la dilo. berigu dirciyo weerara ee qabsaday waxaa la yidhi hortiisa ayuu isagoo maxbuus oo sheekh lasoo qabtay ayaa kaban lagu horgaraa. kabankiibuu inkiray, wuxuu waxan waa xaaraam iska daay, waa maxbuus. waxaa dooday ibraahim cali baasha wuxuu yihi markiisaa dila. kasaas bay ku tirtiray. cilmigiisa aad iyo aad buu cajiib u ahaa. wuxuu odhan jiray rijaalu xadiis baan uga aqoon badanay rijaalu dirciya. dirciya waa meesha uu markaa ku bardaaray. ragga dirciya ku nool waxaan uga aqoon badanahay ragga xadiiska markaa soo wariyaan u aqoon badanahay, oo aan ka aqaanaa ragga dirciya ku nool. waana ka muuqataa sharaxiisa, laakiin sharaxiisa markaa lama waafasin inuu dhammaystiro. اخترمته المنية تصاود القبي وكجتني وحق الله شرحي عبد الرحمن بن حسن قيل ما ذرع هايين شرحا قد في المجيد لإله كشرحا قد في المجيد أي كشرحا فتح المجيد كان أصلها وتوقف رجل إنه صوف ولا أفتيه شرح قرها بطناء سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وكتاب في سمكة قشاقي أي إنه صوف ولا أفتيه وخلا سديس المعديسة وقشاق فتح المجيد توقف رجل انتو كتقين أولا ما يسترى وانا يا رجل وحكى الله شرحي علماء بضان عمر في تلقار خذنا التعليقات كليهن قار خذنا الشرحي وواوين كليهن قار هرليي وقرني لصدحي طبناضها يقار قرني لأفري طبناضها انتو بواتران علماء المعاصرين تبعض كم لذا شرحينا واتران شرح يضا مركي تقع علماء المعاصرين فأي شرحين كتابك هو وفي عنه حكم إذا شرح مركا لإله القول المفيد في شرح كتاب التوحيد محمد بن الصالح العثيمي وحكى لو كنت تقع استعانة ذا مركا فوزان وليه استغنى وحوية مركة ومفيد المهم أن نصر نقلنا موضوع فتح المجيد خاصة أدى الوضع بدعي طبعا أخرى بدن بارنا مطابعا هيا شرح وحقود بعض أخطاء بدن أخطاء بدن وكل دوام بطبعا وحقوقه أن طبعها لطابعي طبعها مخي شرح المركة أطابعي عبد الرحمن آل الفريان تحديثي سأغفي عنه ومع ذلك استغنى أخطى كما منا استغنى مع ذلك أخطى كما منا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي الله صلى الرحمن كن حريست بضناء هذي الرحيم كن حريست سجارتين يعد دون خلقه تكمل هذي أي أبدو ينقب إلى ضياء أما أؤلف قريا باسم جارك أي مجرورك سوحيوبا هنيه المتعلق لابد للجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي لقام مارمان وحوى جارك أي مجرورك متعلق وحلى إلى ذوبا هنيه متعلق سوحيوبا هنيه ها هذا فعل أما ها هذا وحفع لم معناه أما ها هذا وحفع الشبهة كودونا بها النظر أرشا وحفع تعلق يا مفع الباء بسوى اسم والسؤال وحفع تعلق يا من مقدر باء من مذكور بين نقن يدنا والسؤال لنا وحق التعلق يا من مقدم بول نقل نسم مؤخر بول نقل وسؤال صديحات مخاص بول نقل معام بول نقل وسؤال أفراد وأربعة أسئلة فعل إنه قد تعلقه يا إنه اسم قد تعلقه الله بدأ القرآن كي قد بسم الله مجريها ومرساها مجريها ذي قد تعلقه وأنا اسم اقرأ باسم ربك يرى فعل كتعلق من القرآن في كتسان iyadoo la xadfay oo aan la sheegin labadaasi way madkuur weeyaan waxay ku tacalluqayaan. iyadoo la xadfay oo aan la sheeginna qur-aanka waa ku badantoo bismi illaahi raxmaan raxiim baa ka mid ah. su-aalaha culimmadu isweydiinayaan waxa weeye sida sii fiican bay markaa ku saabsan tahay, laakiin mid waliba bannaan inay ficil ku tacalluqdaa bannaan, inay ism ku tacalluqdaa bannaan, inuu horeeyaa bannaan, inuu dambeeyaa bannaan. inuu horeeyaa inuu dambeeyaa labaduna qur-aankay ku jirtaa. iqra bismi rabbika mutacallaqu waa hurdayi, bismi illaahi nadiray ahaana mutacallaqu waa dambeeyi. marka waxay culammadu yidhaahdeen waxa sii fiican ama wanaag badan inay ficil ku tacalluqdo, waayo tajadud bay tilmaamaysaa mara bacda mara, mar qura maa inuu muqaddam noqdiyo inuu muakhar noqdana inuu dambeeyaa labada sii fiican bay yidhaahdeen si uu xasri u faa'ideeyo. wax kalaba ku bilaaban maayo, waxaan ku bilaabanayaa wuxuu yahay oo qura magaca ilaahay laa bishayin aakhar taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra. ma wuxuu noqonayaa, wuxuu ku tacalluqayaa madkuur miyuu noqonayaa oo waa la sheegayaa mise waa la qadarayaa? iyadana waxaa la doortay in la qadaro sida qur-aanka badankiisaba loo qadaray. aan haalibka qur-aanka loo sheegin mutacallaqa. aan mutacallaqa loo sheegin. inuu markaa noqdo khaas inuu noqdiyo inuu caam noqdona waxaa looga jeedaa caamku wuxuu noqonayaa abtadi'u ama abda'u, waan ku bilaabanayaa shay walba abda'u waa laysku odhan karaa, hadday dhismo tahay, hadday cunitaan tahay, hadday cabitaan tahay, hadday dalmo tahay, hadday markaa guridis tahay, yacni nooc kastaba abda'u way aqbalaysaa, say waa caam. laakiin shay khaasa haddii laga dhigo maqaamka munaasib u ah, maqaam walba ficil u munaasibaa la qadaraya. bismi illaahi ualifu marka kitaab la qoraayo, bismi illaahi aakulu marka wax la cunaayo, bismi illaahi ashrabu magaca ilaahay baan ku cabayaa marka wax la cabaayo, bismi illaahi ujaamicu wahaakada. yacni ficilku wuxuu noqonayaa mar walba mid u munaasiba maqaamka ayuu noqonaya. magaca ilaahay wuxuu sheekhu ugu bilowday yacni ku dayasho uu ku dayanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka oo bisimka lagu bilaabo haalibu suwar suuratu tawba mooyaane bisimkaa lagu bilaabo. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waraaquhu qori jiray wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim buu ku bilaabi jiray. warqadii heshiiska ayda kala qoranayeen quraysh zayd ibnu camr ay soo wakiisheen bismi illaahi araxmaan araxiim baa la qoray ou yidhi nebigu qor. marka bismi illaahi araxmaan araxiim in lagu bilaabayo qoraalada oo liyo bisimka la dhammaystiraayo baa laga qaadanaya. maqaamada kale waktiyo la dhammaystirayo oo bismi illaahi araxmaan araxiim wada socdo la odhanayo iyo waktiyo aan la dhammaystirayn ee bismi illaahi keliya la odhanayaana waa jira. marka wax la cunaayo ama wax la cabaayo bismi illaahi keliya la odhanaya, araxmaan araxiim ku daralayna ma odhan. saawada fuqahada mutaakhiriinta qaarkood warka ay yidhaahdaan hadduu marka waxa weeye markuu wax cunaayo bismi illaahi araxmaan araxiim ama wax gowracayo uu yidhaahdo fahuwa afdal. bacdu lfuqahaa almutaakhiriin warkay saa yidhaahdaan fahalad, sababta ay qaladka u tahayna waxay tahay sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam bay khilaafsan tahay. yaa gulaam sami illah wakul biyamiin وكل مما يليك. سؤال مسلم عنك وهذا الصحيح وصل، لكن رواية عن صحيحة كؤولي لكن صحيح على شرط مسلم أصلا شيخ الألباني بأو الشيخ وحي الشيخ يسير خارج الصحيحة هي: يا غلام قل بسم الله، سم الله ما حيكون بدا شيء، قل بسم الله. وحي الشيخ الألباني رحمة الله عليه وصحيح على شرط مسلم. المهم موضوع اللبجي ساطين وقل ددقنه مدع أمرك الله واسم من أسماء الله وكذلك الرحمن إلهي مرعي قدن بليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مرعي قدن بأسونا هذا مرعي لا كبريا مرعي إلهينا وحاوثي مضان وفضل بضان الله فساود السيبة وهي وحد وأعرف المعارف معرف فوقك وتأوه معرف بضان الله أسماء إلهي ومشتق أو على رفع اشتقاق المسابي لكن مراد في معناها المدسرة من حيث المسابي على رفع اشتقاق لو قمت يده مسابي على رفع اشتقاق مركز لي هاي مقعيد إلهي والسود اللي لقمت المامية أي مقعيد إلهي وقديم وقت أن إلهي مقع لها المسلمين مركز سبا إلهي مقع لها مركز ليلو على صوى اشتقاقي لو قمت يدوى حاجة سوى سوى رجيو يعني وقت الضنبا يتمير لقمت المامي وحن لو قمت يدى مستر فيه اسم كأيام معنى حروف أصلية تقع حيثي وداجان معناها طلقات المامي فهرنا يقال علامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله الله يعني سورة صحيحة صوت وإنه مشتق يعني الإله لقصة اشتقاقه كما هو قول السيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ وهو الجمع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى وهو هي إذا أي صوت الإله لقصة اشتقاقه إله الذي اليوم كسوح المقطع الإله كسحرتي همزدأها في حركة صار نيب وليس لحكي كسوح المقطع الإله كسليس إبداني الله بينا تذكر العلماء القرآن بجانبه وإن حركتها للنقلية إذا حركتها لحد فيه هذا مركز ما حركتها لحد فيه للإستقامة طريقة هذا الثمار والذين قالوا بالاستقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية هو يريح وهي اشتقاقها ومكا يريح كتبه فحيبكي يدلوا كتبتنا يصفاء الله أصغنا وهي الإلهية وإلهي ماذا؟ كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب يعني مقعي يدني وحلقت هذا الضمبرين مساجر جدا وحشك يا إلى كتب إلا الصور ضمبرين وهي قديمة وانا قديمة ويه الرئيسيو أول مرها وقت أي بلادن في ورقيت بواجه ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى رسالة ومسالة مهمة وقمت شيئا أنه اشتقاق مركب الشيئا إنه مويانا إلى اللفظ ثم ساجر تيدا حق اللفظ إلا حق معنى أي كلفظ ثم معنى إلى اللفظ كذا حيوه بمعنى حروف أصلية كذا حيثه مستر فيها اسمها معنانا كدحيو معنى اي وداقان هو اصل المعنى لانها متولدة منه تولد الفرع من اصله وقمت يدمع الي كغلطي يعني مصدر كاف تلو فرع اصل كيسا وقدر شو خلاء اي اصل كتدن بيتي سلا وقمت يدمع وتسمية ابن حاتم المصدر والمشتق منه اصلا وفرعا نحاط مقعاو غيكم مقعابين مستر كأي مشتق منه قال قصر اشتقاقي للمصدر والمشتق مشتق منه قال وحي بصرين في قوانين المستر كنفسي فيه مشتق روي هاي في عيسى كوفيين تنوى عكسين ايام وحانا اللي بدا مركب حوالي يسير في علان شفضا سيدا مركب بصريين تام وهي مثل فوحوشة جا حاجة سرية بعضه فعل فوحوشة جا بعض ايو زمن وقت اول عيس الله بدا في الشيء مركب مثل معنى بصريين الشيء جا يهو معناه مثل معنى مركبه ورسه يتقربا اي شيء جا كاين لا قفر عميك بسيط كان ايات يعني وتصنيه النحات للمسكن والمشتق اصلا وفرعا ليس معناه ان احدهما متولد من الاخر معناه دمعها يدخل لك كلك قشي وكذن به وانما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر والزياده المراد كاي مدك اذا وحي تعالي يدخل لك كلك ديرات بصوت صنعيا وفي كلام مشتق أها مشتق منه من سوق بجريا في مشتق أها وحنوشي إذا في مشتق منه بأهاية لقصة اشتقاقا المصدر كها بسيط بأهاية مشتق اللبسي في سوق بجريا مشتق وحنوى إيراد واللي هايو حدث في زمن تلمام يواب فائدين إياه ولنا وثوبين يا هاي وقتنا من الفائدين فعلى كل حال مثلا أساس أي مهمة اسم لفتي سمحا لغصر اشتقاقي ومن من الوصم لغصر اشتقاقا ليلي أما وحا لغصر اشتقاقا ليلي من السمو لغصر اشتقاقي أما من السمسي يعني وحوي وحلقصه اشتقاقي واصمئه على مرة اما من السمو اكرينت ارى لقصه اشتقاقي واشتقى الاسم من سمى البصري واشتقه من وصل الكوفي والمذهب المقدم هو الجلي والمذهب المقدم الجلي دليله الاسماء والسمي ارى مذهب الشيخ من وقع يريد فروحين السيان أبي عمرو الثاني قال كذا بيسيا وعون السيان أربعة متأخرين في الشيخ من الواسرة وابن مالك بيريد هذا المهم اسمه على قصة اشتقاقي السماء أي على قصة اشتقاقي السماء يسمو سموا مركا مصدر السماء او السمو اهوى لقصة اشتقاقه قصد بصرين في قرآن ما يوصى ما يسمو سمقا بالقصة اشتقاقه وصمى مصدر كيدو سمقا اهوى لقصة اشتقاقه لا يكون فيه بحرة والمذهب المقدم الجلي مذهبته الرئيس قصد بصرين فأه وإن سمع لغصة اشتقاقه سموه لغا كيني أي أمركا موقف بضنص يعني دليله الأسماء والسمي وحو دليله سمع لتمعيي يتصغير كالتصغيرية لنظم دليله وإسم مركا لتمعيي محال لغو التمعيي أسماء بها لغو التمعيي مركا لتصغيرية ولا يرى يرى محال لغو التصغيرية سمي بها لغو التصغيرية marka sugu in laga keenay bay ku tusinaysaa, sumowi in laga keenay ku tusinaysaa. Waayo waxaa la yidhahdaa jamacyada iyo tasqiirkuba ashyaada waxay u celiyaan asalkoodii. الله أله يأله إلها إلها أله يأله إلهة فهو إله أصلها أنت صلاة كان أله هو العبدي أصرت أله يأله بيها الجيدة فصح يصرح فعضيه وحوالي أليها يأهي النواتي رسولة مركة مسبعة كيني وطابو الصعيبة يأهي marka waa la caabuday weeye. Marka ilaah macnihiisu waa maxay? Waa ma'luuh, waa mid la ilaahsaday, waa mid la caabuday. Macnuhu waxay taas noqonayaa Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman waa al-mutasifu bi-rahmati al-waasica, waa kii ku sifaysnaa raxmada ballaaran. Ar-Rahimu al-muusilu raxmatahu ilaa man shaa min khalqihi, waa kii gaarsiinaya naxariistii saciidu doona oo khalqigiisa ka mid ah. Bacdi yidhaahdana waa jiraan Ar-Raxmaanu waa kii raxmada caamkaa ku sifaysnaa gaal iyo muslim bau naxariisanayo. Ar-Raxiimu si gaara waa ka mu'miniinta ugu naxariisanayo. Sidoo kalena Ibnu Qayyim Al-Jawziya ayaa maray oy la yidhahdo Ar-Raxmaanna waa sifatu daat, Ar-Raxiimna waa sifatu ficlin. ومنه حين قرأ إساء المتصف بالرحمة الواسعة رحمة بالله رسوك سفيسنا الرحيم له حين قرأ إساء سوح وين حديث إساء جارسين يعد دون خلقه تكملا. نطق كتابك بدن كودا بدن كود مقريان حمد لئي صلي، لكن نطق كملا لغه لي إن حمد لئي صلي قريسا. لم يقنا صلى الله عليه وسلم ولاقوه قري الشري وحمد لله على مصر ربي. بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله هذا أي مكة هذا الكبلاء بسم الحمد مهاد لله إله إذا الله خاصة أم الله جارم وصلى الله إلى هاي مكة حول حريصة أما ها أمانة على محمد محمد كركيسة وعلى آله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين تأها إلهي هو نحرسه وصلنا هنا نبتجريه لفظ قوحي يهي وخبر يراد به الدعاء في غضو خبر ويصلى يسلم وفعل ماضي، لكن معنوه دعوه دعيا يوهكو صليه معنوه دعيا هنا السلام معنوه ساسو دعيا. أبو العالية وحويري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. أما أنت صلاة وإلهي أدون في سطوة الليا وإن الملائكة أكتورك أمانه صلاة وسلاء علامة ابن القيم كتاب في سجلاء الأفهام عنها أكو أرجح الشرع يتبوجي أي وجه يسئل كرة تحسينها يتطلع إن رحم الله فصره وسأروني sida mashhuurka culimada badankoodu ay sheegaanna waxay tahay wasalla in la yidhaahdo ha u naxariisto, ha u naxariisto in looga siido naxariistaana. Culimada qaarkood waxay yidhahaan waxaa lagu xambaaraya inay tahay raxma khaasa, raxmad gaara ha u naxariisto. Waxay ku ishkaal bixinayaan sidaa waxa weeye raxmada iyo salligu hadday isku mid yihiin sidaa laysugu cadfay. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني رحمتنا ورحمة عامة بين هذا يصلي ونا وصلي، يعني مركا رحمة خاصة بين هذا مركا شيء خاص في عامة ولا يصعب في حرام. كتاب التوحيد ومقعد كتاب قوي، أي هذا كتاب التوحيد. التوحيد وكليين وحدا يوحد توحيدا وكليين كليين بمعنى كلب ونسبيين واعتقاديين كليين أو كلي عبد. أرى التوحيد dadka qaarkood waxay moodaan lafdi ilaaxiya inuu yahay oo ay culamadu la yimaadeen ee lafdi sharciya aanu ahayn mase aha lafdi ilaaxiya ma aha culamadu iskaga heshiiyeen inay islaaha yidhaahdaan waa lafdi sharciya nusuusta kusoo aroortay mushtaqaadkeedu mushtaqaadkeeda laga soo ishtiqaaqay dee waa ku badan tahay nusuustiiyo adilada waatu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man waxxada allaha wakafara bima yucbadu min duni faqad xaruma maaluhu wadamuhu xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay riwaayadkiisa qaarkoodoo saxiixi waxay sheegayaan man waxxada allaha oo saxiixa ku yaalla man waxxada allaha wakafara bima yucbadu min duni waxxada waa ficilkii masdarkani lahaa waxxada yuwaxidu tawxiida xadiidu mucaad wuxuu sheegayaa ya mucaadu inaka taati qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ila an yuwaxidu allah waxa ugu horeysaad ugu yeedhaa ha noqoto inay ilaahay keliyeeyaan inay ilaahay keliyeeyaan qole wax ka badan baa soo arooray waxaa soo aroray lafdoosu tawxiid oo sideedaa mushtaqaadkeedaba marka laga yimaado iyadoo sideedaa baa soo aroortay nusuusta kusoo sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey aw jaabir ibn cabdillah uu yidhi talabba rasuullahi sala allahu alayhi wasalam bitawxiid rasuulku wuxuu ku talbiyeysay tawxiidkii oo labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ayuu ku talbiyeysay geesaasina waa tawxiid keliyeynta marka ayuu ku talbiyeysay bimacnaa talbiyadii shirkiga ahayd oo mushrikiintu odhan jireen ma odhan nebigu sala allahu calayhi wasalam wakadalika xadiidka tirmidi uu soo wariyey yukhraju naasu min ahli tawxiidi min annaar dad ahlu tawxiida naarta lagu tabsan doona wakadalika riwaayat imaam axmed muslim kiisa kusoo wariyey lam yacmal khayra qabtu ila tawxiida niman khayr weligii samayn tawxiid mooyaan almuhim nusuusta iyo nusuus kaleba waa kusoo aroortay sidaas aawadee lafdi istilaax iyo culamadu iskaga heshiisay ma ahee waa lafdi sharci iyo nusuusta kusoo aroorayay tawxiidkuna ma aha allah oo aan waaxid ahayn baa waaxid laga yeelayaa lianna tawxiid allahi laa yaxsulu bijacli jaacili yacni cid yeesha yacni yeelitaankii kuma xasilaayo ama cid kale ilaahay waaxid kama dhigayse ilaahay sidiisu waaxid u ahaa hadda maxaa looga jeedaa waxadahu waa keliyeeyey bimacnaa waxaa laga tilmaamaya waa nisbo iyo ictiqaad baa looga jeedaa wuxuu u nisbeeyo inuu waaxid yahay waxadtu allaaha haddii la yidhaahdo loogama jeedo jacaltuhu waaxidan isagaan waaxid ahayn baan waaxid anigu ka dhigay lagama wadee waxaa laga tilmaamaya waaxidnimaan u ictiqaadiyey aanan u nisbeeyey keligiina waa caabud macnaha laga tilmaamaya sidaa wa qawli llahi tacaala ay hada kitaab tawxiid wa qawl llahi tacaala kitaabkay ku cadfan tahay iyo hadalku ilaahay uu yidhi weeyaan wamaa khalaqtu ljinna jinka ma abuurin walinsa iyo insiga ma abuurin ila liyacbuduun anigay caabudaan mooyaane wax kale uma abuurin jin iyo insi wax kale uma abuurin in anigay caabudaan un baan u abuuray yacni cibaadadu waxa weeye waa gaayatu dulli maca gaayati alkhuduuc waa dulli heerkii ugu dambeeyey oo lagu daro iyo isdullayn oo lagu laro jacayl heerkii ugu dambeeyey haddii cid in laysu dulleeyo haddana la jecel yahay cidda waa la caabuday noqonaysaa sidaana waxaa ku fasiray ibnu kathiir iyo ibnu qayim aljawziya labaduba cibaadada saasay ku fasireen. culamada luqaduna waa tilmaamaan inay tahay cibaadadu atadallul iyo alkhuduuc inay tahay fariiqu lmucabad hadii la yidhaahdo ay mudallal yani dallalatu laqdaan waxaa looga jeedaa waa waddo addimadu ay layliyeen oo ay dixiyeen yani saasaa loo sheegaa. ibnu taymiyana waxa uu yidhi alcibaadatu ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu llahu wayardaahu min alaqwaali walacmaali aldaahirati waalbaatina. cibaadadu waa magac kulminaya dhammaan wax kastuu ilaahay jecel yahay ama uu ka raalli yahay, waxaasoo orahyada ka mida ama ficilada ka mida. ficiladaasi ha noqdaan iyo camaladaasi kuwa muuqda ama kuwa qarsoonkay doonaanba ha noqdaan, waa cibaado. waxay qaar kale ku tacriifiyeen cibaadada inay yidhaahdeen maa umira bihi min hayri siraadin curfiyin wala iqtidaa'in caqliyin. cibaado waxa layaha wax kastoo la amray oo aan curfi iyo caqli midnaba keensanaynin waxa la yidhahdaa cibaado. shaygu hadduu yahay ma'muur mid lagu faray caadaduna aynay keensanaynin amarkaas, caqliguna aanu keensanayn, waxa la odhanaya waa cibaado. marka taacada mutlaqa ilaahay la ateecayaa cibaado la caabuday noqonaysa. cibaado la caabuday noqonaysa. marka wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa jinniga iyo insiga kuwooda mu'miniintaa baa loo jeedaa. sidaa waxay u odhanayaan siday ishkaal u daafacaan meesha kusoo aroori kala kaaso odhanaya haddii jinni iyo insi dhammaantood loo abuuray cibaadaday allaha caabudayaan, maxay iyagu haddaba ilaahay u wada caabudi waayeen oo qaarkood rabbi uga gaaloobeen? taa waxaa laga jawaabayaa yacni jinniga iyo insiga ilaahay cibaadadiisa loo abuuray waa kuwooda mu'miniinta ah. marka waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu lafdiga caama, laakiin macnaha gaarnimaa loo jeedaa, macnaha gaarnimo ayaa loo jeedaa. kuwooda mu'miniintaabaa loo abuuray allah inay caabudaan, iyaguna allah waa caabudiy. taas waa weji. wejiga kale waa in la yidhaahdo maya jinniga iyo insiga waxaa loo jeedaa gaalo iyo muslimiinba. jinniga insi dhammaantood waxaa loo abuuray inay allah caabudaan. marka lamutacliilka liyacbuduun ah ku jira waxaa laga dhadhansanayaa iraade iyo doonitaan. doonitaanka laga dhadhansanayaa waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo iraada sharciya, walaqad dara'naa lijahannama kasiiran min aljinni waalinsi, iyadana waxa laamka ku jirana waxaa lagu xambaarayaa iraada qadariya. icmaluu fakullun muyassaru limaa khuliqa lah, xadiidka saxiixana waxaa laamka ku jira laga dhadhansanayaa waxa weeye waa iraada qadariya. marka mid kastaba wixii qadar ahaan loogu abuuray ayaa loo fudaydinayaa, ayaa loo fudaydinayaa. marka icmaluu fakullun muyassaru limaa khuliqa lah, waa saas. marka ilaa liyacbuduun culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa inaan cibaado ka doono oo aan amro oo faro ayaa loo abuuray. dee iraada sharciya in la yidhaahdo iyo inay cibaado amraan u abuurayna waa isku midkii. oo ilaa liaamurahum waanhaahum, ta uu kuu sheegayo ee uu mujaahidiyo ka soo raraayo macnahaasay waafaqsan. haddii la yahay waa iraada sharciya, iyo haddii la yidhaahdo waxa weeye inaan amro waxna faro waxna ka reebaan u abuuray, waxay noqonaysaa markaa laba iswaafaqaya, isku mid bay noqonaysaa. waayo ilaahay wuxuu sharci ahaan u doonayay ayuunbuuna amray, wuxuu sharci ahaan u doonayay buu amray. marka ibnu taymiya waa ka odhanaya wahadihi laayatu tashbahu qawlahu tacaala wama arsalna min rasuul ila liyutaaca biidni illah, aayaddan waxay shabahdaa wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun aayadda wamaa arsalna min rasuulin ila liyutaaca biidni illah. rasuulu maanu soo dirin حال أخواشا كاملة أما لشيء من الأشياء ما نصادر إلا ليطاع إلا أطيع عمه يعني ضحك لو ما نصادر بإذن الله إلى هذه الشرعية في أمر في طلب أطيعه ثم قد يطاع وقد يعطى هذا نوح لقيا وإلا أطيعه رسولك الله أطيعه لما قالوا الله ما يق إلا عاصي من ولبواد عذاب وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته إذا سكر إلى هاي ما أبور الخلق عبادته يتقع عبودا يندراج يدمو يوحك لو ما أبورين ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون يظهر حلقا يرين عابدان إلهي يينين عابد من ذو الله وهو سبحانه لم يقل إلهي صلى حناك دار مؤرا إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثانية مؤرا إلهي كهرئ يستمي وخلقه أبوركعه ليفعل بهم سوء غصمي وكلهم لما أنت ذا الثانية كالرات وعبادة وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعل هم الثانية هيا شوث الشيغين كهر السمية أبوركعة ليفعلوا هم سيئو السميان الثانية كالرات وعبادة فيكون هم الفاعلين له وحين قال يبو قوة ملك عبادة الله السمينا فيحصل لهم بفعلهم سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه لهم انتهى وحوح الصلاة يينا يعني بفعلهم سمينتوا السمينا العبادة سعادتهم لبنتوا ذا حصل ايسا ويحصل ما يحبه ويرضاه لهم وحنا حصل ايسا وحمركة تعل يهي ونكرى لي هاي ونتع لي هاي ونرى لي هاي إلي اللي ما جان أي وحص ليسا أنا هذا الكلسة خنقار وحطوط سدى الخطأ لكن سدى نحضي يريبا مركا صواب كأه أصل ككلام سنو فكويا الله الشيخ الإسلام ابن الصيم يقول هذا مجموع الفتاوى مجلد السجادات لحي يكون سنو صحبها أي يقول هذا وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلهي بان كل أرسل لقد بعثنا حقيقة وصدح إلي في كل أمة ومكست رسول بان تصوصارني أن اعبد الله حان الله صوصارني الله عابد الله صوصارني واجتنب الطاغوت طاغوت كان كذا إرادة يعني الله عابد بمعنى عبادة وكليية أتى عبد الله بن عباس لقش يغين لكل عبادة في القرآن فهي التوحيد عبادك في القرآن تفص بني وتوحيدك وانا سورة نصوص صفوف الطريقة وهي حديث معاذ وأي نادر الشيخيني صدح لفظي وكالت دوان بكيني لفظي وحو الشيخي إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحاوبوه الرئيس وقوية هنقة معاذ إلهي إلي عابدان سوائك الا توحيد بيشتك فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله سوائك الا وحي الشيكتين فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة الله شهادة ان لا اله الا الله شهادة ان لا اله الا الله فك صدح واسمع فك عبادة الله وحلو بجهد ان عبادة الله لوك ليهي اللوك ليه والتوحيد بلو بدل ليه مركا أن اعبد الله أي وحيده بالعبادة تساود عدة مركا الله عابد عدة كما لا عابد الله وحيكلك أنت إن الإله إذا عابدين نحاول دليلة يعني هطي الله عدة كما لا عابدين إلا أرانك رأي الله ما يعابدين ما دام عدة كما لا عابدين نحاول دليلة ما يجيب أكتب ربيا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يا الله لين عابدان بيوقدين والله هو عابد الشرعي كما ولا عابد الشرعي حتى ما دام الله عبادتي أين أكليين وحلق الصوقاني كأنهم لا يبينين عابدين واجتنبوا الطاغوت وطاغوت كان كذا رابع الطاغوت من مالك وحوه خفصر الطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت وحل الى هذا wax kastoo allah tukadi la caabudaa baaquuta la yidhahdaa. baaquut tuqyaan baa laga keenay waa xadgudubka. laakiin waxaa loo jeedaa waxyaalaha ilaahay tukadi la caabudaa baaquuta la yidhahdaa. سليمان بن عبد العزيز حورنا يا يعني ان قيد الراعية يا هبون الله قدره وكان راضيا يعني رامنا كوها الا عابده وحدنا يا انو كذا صار طيب كاس عدي وناك سنيت iyagu shirki aan raalli ka ahayn ee iyagu xaqdaro dadku u caabudeen kuwaas inay ka baxayaan sida nebiyada sida saalixiinta sida malaa'igtoo kale dadba caabuday dawaqitna la odhan maayo marka qaybtaa u raaciyey waa muhiim. cabdiraxmaan ibnu xasan waxa uu yidhi وذلك المذكور بعض أفراده كان الشيء أه طاغوت وكل ما عبد من دون الله وقيد كم إذا الطاغوت كان. وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا. العلامة ابن القيم بقى تعريفيه تعريف كل منا وأفراده وحل تعريفنا يا أن وحدك بحصني جامع مانع. فقال وحي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده طاغوت وحل يا وحك الصوى دونك حكي سأولى في أي ليلة دا علامة ابن القيم بأرنية من معبود أو متبوع أو مطاع وحل حكي سدافين أيه أو كحك البيت ومدل عابداء هذي أما مدل الرعاء هذي أما مدل الأطيعاء هذي. فطاغوت كل قوم ما يتحاكمون إليه غير الله ورسوله طاغوت كطلك الصوى كي يحكم دونتان أما حكم تقام إلهي رسولك سأنا هيد عند إلهي رسولك زكسوا هذين أيحكم دون تواطعون أو يعبدونه من دون الله أما وعد المركى الله تكدي عابدان أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أما الدليل لأنت يحج لأنت ضعي كرة عارف أطيعان فحك السوي لا ضعيك أطيعان أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله أما أيك أطيعان وحي ليكرمي إن الله طعاوي هي لا إرادة والمرحي سلاهب البايري يقول الله يتكذب الرعاة لا يتكذب الكلام انت أصدنا وحينا قنية الضواحيد مرحي التعريف من هذا الشيخ بتعريفيي العلامة ابن القيم يعني الطاغوت كوحنا قنية مرنا إنه قال يا هاي مرنا إنه أهين وكي معصلة لو أطيعي يفسقه وحنا قنية الطاغوت جمناءها وحوية كوكا الصوم معصلة لو أطيعها إنه قال ياهي معها إنه قال ياهي معها ساساوية بيع علماء قرطوضة إيرانشرين رؤوس أهل البدع والطواغيت أهل البدع ما دا حدوده طاغوت يوي يواتي إيرانشرين. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وحكوا إلى هذا علامة ابن القيم كتاب في إعلام الموقعين عن رب العالمين مجلد القوات كل طبعات وكالدوين طبعاتها قاركوس قصنا في تقصر الله. وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ربي قال وفي الحكمين ألا تعبدوها عابدنا إلا إياه إسقعدنا هين وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا لبدا والدنا أصم صرى صم صل إما يبلغنها بأي جاران عندك أكادة لبدا والد الكبر جبوا بأي جاران أحدهما مكود جاره أو كلاهما أمن لبدوا بأي جاران فلا تقل لهما أف هكؤرا من هذا الحن أف حوية نفنا وقبحا ولا أفتع سوالك الشيطان وأرجع عربيكم بالسوق إذا أفتع راح من أي لهدان قرنون فكان نفنا وقبحا وحبقت يا أي وحأرى يدي وحيا له معاطي عرفت إلى دان أفتع إلى دان فكان هذا الحنها كؤرا walaa tanhabhumaa ha dagaalin labada waalid ha dagaalin. Dadka qaarkood labadooda waalid waxay u dagaalaan oo u canaantaan siday addoon ay dhalaan u canaanlayaan ama u dagaalayaan oo kale, waana qalab. Waa xuquuqulwaalidayn, waa waalidinkaarnimo. Waalidinkaarnimaduna waxay ka mid tahay dunuubta kuwooda waaweyn bay ka mid tahay. Gacanta inaad ku saydhaa kuuma bannaana, indhaha inaad ku gubtaa kuuma bannaana. Haddii labada waalid waxaad nacaysa ay kugu yidhaahdaan oo indhaha aad ku taxasho, waalidinkaar baa tahay. Bukhaari adabu lmufradka wuxuu kusoo aroorinayaa inay taabiciinta qaarkood yidhaahdeen ixdaadu nadari ila alwaalidayn min alcuquuq, indhaha in lagu sahlo si carale loo eego labada waalid waxay ka mid tahay waalidinkaarnimada. Bukhaari ba adabu lmufrad kusoo aroorinaya. Marka waxa weeye hadal xun in lagu yidhaahdo ma aha, gacmaha in lagu saydho ma aha, yacni waxa weeye in markaa la dagaalo ma aha. Calaamaadka qiyaamadu nabigu inoogu sheegay waan talida amatu rabbataha waan tara alxufaata alcuraasa. Tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mid a xadiidkaas in la yidhaahdo addoontu waxay dalaysaa kii sayidkeeda ahaa, ayaa xadiidku sheegaya, ama kii lahaydee sayidadeeda ahayd. Culamada qaar waxay ku fasireen oo yidhaahdeen waalidinkaarnimadaa fara badanaysaa, sidaas aawadeed ubadku waxay ula dhaqmayaan waalidadoo sidii addoonay leeyihiin oo kale. Way dhacdaa inamada qaarkood inay dheriga ku laabaan markaa islaanta, waxaana karisan waa maxay, way dagaalaan, way canaantaan, waayo waxa weeye waxyaalaha noocaas waxa weye waa xuquuqul waalidayn, waa waalidinkaarnimo wey, waalidinkaarnimo wey. Ra'yigooda waxay ku taliyaan aqoon la-aan ha ka soo qaadi, si yaro dabicsan ula hadal, sidan baa ka wanaagsan, bal hadda sidana ila ee, yacni si yaro basiida ula hadal. Walaa tanharhumaa ha dagaali waqul lahumaa qawlan kariima, waxaad ku tidhahda hadal wanaagsan ku dhex, hadal wanaagsan ku dhex. Waqsid lahumaa janaaxa dulli, waxaad markaa u dabicisaa oo hoos ugu dhigtaa garabkaaga dullaysan, bimacnaa u tawaadu ah iska sarraysiin, inaad ka mudan tahay aa ka dhigin, inaad ka aqoon badan tahay oo ka caqli badan tahay oo ka wanaagsan tahay ha iska dhigin, u tawaaduco, isu dhuldhig. Adaa u garasho badan ay arnay sidan tahay, haddii ra'yi iyo umuuro dunyawi ay tahay shay sharciyada ay ku qaldan yihiin, oo waxa weeye inaad uga naseexaysaa waxay ka mid tahay waa waalidkii loo samafalayo. Yaa abati laa tacbud ashayaana ina ashayaana kana liraxmaani casiya, yaa abati inii akhaafu an yamassaka cadaabu min araxmaani fatakuuna lishayaani waliya. Bal hadda sida dabacsana u ibraahim waalidkii ula hadlaya eeg, nebi ibraahim waalidkii gaal buu ahaa, haddana hadal kasta muxuu ku bilaabayaa markuu la hadlaayo khaliil araxmaan. Markuu waalidkii la hadlaayo oo gaal ah wuxuu odhanayaa yaa abati, aabbahayow aabbahayow aabbahayow, wuu ku celcelinaya, wuxuu ka waaninaya ala waa gaalnimo oo leeyahay gaalnimada ka kaalay. Waayo naxariistii loo naxariisanayo samafalkii loo samafalayo ay ka mid tahay si dabacsan gaalnimadii looga soo kaxeeyo oo tawxiidka loogu hanuuniyo. xaaladda lafteeda uu gaalka yahay baa leeyahay hadalka u dabcii, bal hadduu muslim yahay na ka waran. Waqul lahumaa qawlan kariima, waxaad ku tidhahdaa hadal wanaagsan ku dheh. Waqsid lahumaa, waxaad u dabcisaa janaaxa dulli, garabkaaga dullaysan u dabci, oo u tawaaduc, min alraxmati ay min cajli araxma, naxariista u naxariisanaysa daraaddeed. Waqul rabbi irxamhumaa, waqul waxaad tidhahdaa rabbi ayaa rabbi rabbiga yow irxamhumaa, labadeeda waalid u naxariiso, kamaa rabbayaani sagiira, siday anigaba ii soo koriyeen oo ii soo barbaariyeen anigoo yar, xaal aan yarahay siday ii soo barbaariyeen oo kale ilaaha u barbaariyo ugu naxariiso. Labada waalid in loo duceeyo weeyaan, ducaduna waxa weeye aad iyo aad bay u qiimo badan tahay, taas awadeed waalidiinta ducada loo ducaynaya waa in la fara badiyaa. Axaadiista qaarkood waxaa kusoo aroortay dadka qaarkood iyagoo jannada ku jira ayaa darajo sare loo qaadaa. markaasuu ilaah tani xagga iga timi, markaasaa la yidhaha biistikfaari waladika laka, ilma aad dhashay duca uu kuu soo duceeyo ilaahay dembidaas kuu weydiiyey baa darajada sare lagugu qaaday. xadiidkii idaa maata linsaanu inqaطca camaluhu ila min thalaath, sadaqatin jaariya wa cilmin yuntafacu bih wa waladin saalixin yadcuu lah. ilmaha ubadku waalidka waxay u sameeyaan waxa ka anfacaya ducoo keliya ma aha, hadduu wax u baxsado iyo sadaqaad hadduu ubaxsado iyo hadduu ka xajiyo iyo yacni waa anfacaysaa, laakiin ducadii baa si gaara xadiidka loogu sheegay. maxaa ducada loogu sheegayaa? muhimmada ducadu leedahay ayaa aad iyo aad u weyn. marka horena waa fududahay oo way sahlan tahayoo ruuxaan awoodi karayn ma jiro. ilaa haddii laha waalidku waxa loo baxsado oo loo sadaqadaysto ee waxa weeye dadkii ma wada kari karaan ma wada awoodi karaan, laakiin ducadii ruux waliba waa kari karaa. marka nafcigeediiyo waxtarkeeduna waa badan yahay, yacni dhibteeduna waa yar tahay oo ruux waliba waa awoodi karaa. marka maanta waa bilow insha allahu tacaala, laakiin waa badin doonaa maalmaha dambe. marka halkaasi inoogu joogaya wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa atubu ilayk.